أيها الإخوة المؤمنون، قرآن المغرب القارئ شيخ الشحات محمد أنور في تلاوة مباركة من سورة الأحزاب. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا وسبحوه بكرة وأصيلا يا

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا يا أيها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها